لا إذا هنا يعني يتصدق ويعلن الصدقة لكن لا ينتن، يعلن الصدقة يقول أنا تصدقت يعني على فلان بكذا أو مثلا علي كذا، والإعلان الصدقة إذا كان في مصلحة قد يكون أفضل من الإصرار يعني يقتدي به غيره، لكن الكلام في المن ما يقول الفقير أنا أعطيت كذا أو أعطيت فلان كذا على وجه المنة هذا هو الذي لا يجوز. نعم نعم نعم هذه من الأدلة التي تدل على هذا، أدلة كثيرة. هذا ظاهر الحال عند يعني في عهد النبي عليه الصلاة والسلام هو نقل الزكوات. نعم بالنسبة لمن كان عليه فبعض في هناك شبهة يقول أن لسه قال ما نقص مال المصدقة بس يزيد المدخول، الآن الأصل أنه إذا تصدق سيزيد المال، وهذا في نص كلام النبي ليس فيه ضرر على المدخول، لكن الزيادة ليس بالضرورة زيادة حسية، تكون زيادة معنوية البركة ونحو ذلك، أو أن الزيادة المقصود بها الأجر والثواب عند الله عز وجل، فليست المقصود بها يعني الزيادة حسية، فلا أرتب على هذا حكم، لأن الواقع أنك إذا صدقت من مالك نقص نقص حسيا، لكن الزيادة تأتي يعني أساليب أخرى ببركة مثلا يسوق الله لك رزقا مثلا يكلف الله تعالى عليك يكون لك أجر عند الله عز وجل، فلا أستطيع أن أرتب حكما على هذا مع هذا الاحتمال. نأخذ نبدأ بالأسئلة المكتوبة. نعم الله عليكم وبارك فيكم. هذا يقول هل يلزم الشخص على دفع الزكاة؟ وهل ألزم النبي صلى الله عليه وسلم بالتجريد في دفع الزكاة؟ وهل ألزم النبي صلى الله عليه وسلم بالتجريد؟ نعم، بالنسبة للإمام ولي الأمر يجبر الناس على دفع الزكاة، هذا هو الذي عليه العمل عندنا هنا في المملكة، أن يعني مصلحة الزكاة تجبر المؤسسات والشركات ورجال الأعمال على دفع الزكوات، هذه مسؤولية ولي الأمر، ولهذا لما منع الزكاة بعد وفاة النبي عليه الصلاة والسلام قاتلهم الصديق رضي الله عنه، لما اعترض عمر وبعض الصحابة قالوا كيف تقاتلهم ومشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، قال والله لو منعوني عناقا كانوا أدونه لرسول الله وفياته عقالا كانوا أدونه لرسول الله لقاتلتهم عليه، والله لو قاتلنا من فرق بين الصلاة والزكاة. ثم استقر رأي الصحابة على هذا، فدل ذلك على أن الإمام يأخذها من أرباب الأموال قهرا، وأنه يعني يجبر على ذلك. وأما بالنسبة لقصة ابن جميل ف يعني الذي نقل هو أن النبي عليه الصلاة والسلام ذمه وعابه يعني كونه لم يدفع الزكاة، لكن لم ينقل أنه لم يجبر على ذلك، يحتمل أنه أجبر على هذا ويحتمل غير ذلك، لكن الأصل أن الإمام يدفع من يجبي الزكوات من أربابها. نعم ينظر إلى الرصيد كل سنة وينظر إلى أقل رصيد مثلا محرم إلى ذي الحجة، أقل رصيد لو كان أقل رصيد مثلا هو 40,000 فهذا هو الذي حال عليه الحول ويخرج زكاة، يقسمها على 40، إذا أردت أن تخرج الزكاة كما ذكرنا في الدرس السابق أقسم أي رقم على 40 يخرج لك مقدار الزكاة، فينظر إلى أقل رصيد في كل سنة ويقسم على 40، ثم السنة الثانية هكذا والسنة الثالثة هكذا، ولعل ذلك إن شاء الله تعالى أن يبرئ ذمته، وإن كان بعض أهل العلم يقول لا تبرأ الذمة مثل هذا، لكن على الأقل يبرئ الذمة أو يخفف من الإثم. زكاة الرواتب الشهرية لدفعها طريقتان، الطريقة الأولى أن يحصي ما يدخره وما أنفقه إحصاء دقيقا ثم يزكي ما حال عليه الحول، وهذه قد يكون فيها مشقة وصعوبة. الطريقة الثانية هي أسهل وأضبط، وهي أن يجعل له تاريخا معينا في السنة، ولنفترض أنه منتصف شهر رمضان، يزكي جميع رصيده سواء حال عليه الحول أو لم يحل عليه الحول، ما حال عليه الحول ظاهر، ما لم يحل عليه الحول ينوي به تعجيل الزكاة، وبذلك لا ينظر لرصيده إلا مرة واحدة في السنة. فهذه الطريقة بالنسبة للرواتب والدخل الذي متجدد كل شهر هذه أسهل وأضبط وأحوط. نعم صلى الله عليه وسلم يقول في طبعة يقول أو يرجى بعطية لقوة إيمانه زيادة أو إسلام نظيره. ما معنى إسلام نعم يعني أنه لو أسلم أسلم نظيره، وهذا يعني ذكر بعض الفقهاء أنه إذا لو أسلم أسلم نظيره فهذا يعطى من الزكاة، يعني أو أنه يكون مسلما وإذا أعطي أسلم نظيره. فقالوا إن مثلا إن فلان يعطى من الزكاة إذا سوف نسلم لكي نعطى من الزكاة، فهذا أيضا يعطى من الزكاة. نعم. صلى الله عليه وسلم يقول لو أن رجلا يخصي الزكاة ويجمعها من كبير فهل يجوز له المخلوق لا لا يجوز، هذا وكيل وليس من العامل عليها. سبقا قلنا أن العامل عليها لا بد أن يكون لهم ولاية من الإمام، لا بد من الولاية، فهم ليسوا وكلاء. هذا الذي يأخذ زكاة أبيه هذا وكيل، وهذا الذي تعطيه أنت الزكاة تقول ادفع الزكاة عني أو اخرج الزكاة هذا وكيل. فرق بين وكيل وبين العامل عليها. العامل عليها لا بد أن يكون بولاية من قبل الإمام، من قبل من له السلطة الأعلى في الدولة، أما هؤلاء وكلاء ليس لهم الأخذ من الزكاة. الأفضل أن يدفعها لمن هو أشد حاجة سواء من أقاربها أو من غيرهم. وتفريق الزكاة على الناس له أجر عظيم، بل إن الذي يوزع الزكاة على الناس له مثل أجر من يدفع الزكاة تماما، بقول النبي صلى الله عليه وسلم الخازن الأمين الذي يعطي ما أمر به طيبة به نفسه أحد المتصدقين، في لفظ أحد المتصدقين متفق عليه. فنفترض مثلا أن أحد أعطاك 10,000 ريال زكاة توزع على الفقراء، كأنك صدقت 10,000 ريال، لك مثل أجره تماما. وهذا يدل على فضل تولي يعني مثل هذه الأمور ومثل هذه المشاريع الخيرية. يحتسب الإنسان خاصة إذا كان إمام مسجد مثلا أو كان يعني يعمل في مؤسسة خيرية أو نحو ذلك، يحتسب هذا ويحتسب أنه عندما يوزع زكوات فيكون له مثل أجور من يبذلها ومن يدفعها تماما، أحد المتصدقين، كأنه واحد من المتصدقين. نعم. صلى الله عليه وسلم يقول هل يجوز للمعلم أو الموظف أن يكسب خلاف الوقت الذي جاء فيه وهو متأخر؟ لا يجوز ذلك، لأن هذا كذب وتزوير هذا يفعله بعض الموظفين، وهذا لا يجوز. بل ينبغي أن يعود الإنسان نفسه على الصدق وعلى الوضوح، فإذا أتى متأخر يكتب الوقت، وينبغي أن يكون قدوة لغيره. يعني بعض الناس يقول أنا أخجل من زملائي، كيف أنا أكتب مثل هذا وجميع الزملاء يكتبون وقتا غير ذلك؟ يقول ينبغي أن تكون قدوة وتكون تنكر عليهم بفعلك. فيعني هذا موجود في بعض الدوائر أن بعض الناس يأتي متأخرا ويكتب أنه حضر مبكرا، وهذا لا يحل له ولا يجوز. نعم. حتى لو كان بعلم الوزير أو غير الوزير، لأن هذا متسيم متساهل، هذا المدير متساهل، العبرة بالنظام، هو قاعدة يا أخوان، ليست العبرة برأي المسؤول عنك أو المدير، لأنه لا يملك ذلك، اللهم إلا أن يكون معطي الصلاحية. العبرة بالنظام، نظام المنشأة نفسها. إذا كانت النظام أنك تداوم من 7:30 إلى 2:30 فيجب أن تلتزم بهذا، حتى لو قال لك الوزير لا تداوم. أنا قبل أيام أتى رجل وأنه في وظيفة حكومية وإن مديره يقول لا تداوم ما عندنا شغل، وأذن له بذلك وأنا استمر على هذا السنوات ويتقاضى مرتبة. قلت هذا مرتب لا يحل لك. قال إن المدير أذن لي، حتى المدير أخطأ وأنت مخطئ، كلاكما مخطئ. إذا كان مديرك متسيبا متساهلا في العمل لا يبيح لك أن تأخذ من بيت مال المسلمين، هذا لا يجوز. فقلت له لا تبرأ ذمتك إلا من تعيد جميع هذه الرواتب إلى حساب إبراء الذمة، ولا تبرأ الذمة بغير هذا. فالعبرة يا أخوان بالنظام، نظام المنشأة، وليس بإذن المسؤول، لأن المسؤول قد يكون متسيبا، إلا في الأشياء التي أعطاه النظام صراحة أن له الحق في الإذن فيها، كمثلا الإجازة المرضية ونحو ذلك، والإجازة الاضطرارية والأشياء التي صرح النظام بأنه يملكها هذا المسؤول، فحينئذ لا بأس. أما الأشياء التي لا يملكها المسؤول فهذا لا يجوز لا للمسؤول نفسه ولا للموظف أن يتغيب بحجة أن مديره قد أذن له. يقدم ما يقتضيه الدليل الكتاب والسنة، كما قال الله عز وجل وأطيعوا الله وأطيعوا رسوله وأولي الأمر منكم، تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول، فتنازعتم في شيء فردوه إلى الله ورسوله، كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر، ترد المسألة إلى كتاب الله وإلى سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، ويؤخذ بما يقتضيه الدليل سواء كان الأشد أو الأيسر. أحيانا قد يكون الذي يقتضيه الدليل أشد، كما في مسائل الربا، مسائل الربا الشريعة شددت فيها، وأحيانا قد يكون الأيسر، فيعني نجد كلما ضاق الأمر اتسع. الأمور التي يلحق الناس فيها الحرج ربما يكون الأخذ بالأيسر هو الأقرب للأصول والقواعد، فإذا نأخذ بما يقتضيه الدليل سواء كان هو الأشد أو هو الأيسر. صلى الله عليه وسلم يقول شخص لا يستطيع أن يسافر مع امرأته لظروف عمل، فهل يذهب بها إلى المطار ويجب أن ينتظرها محرم لها في المدينة القادمة؟ يقول النبي صلى الله عليه وسلم لا تسافر المرأة إلا معها ذو محرم، لا يجوز أن تسافر المرأة إلا مع ذي محرم، حتى السفر في الطائرة هو سفر، ولأن المرأة إذا لم يكن معها محرم يطمع فيها تحصل الفتنة منها وبها، ولأن الركوب الطائرة خاصة في الدرجة السياحية يكون الرجل قريبا من المرأة، ربما تحصل ملامسة ولاصقة أو نحو ذلك أو احتكاك فتحصل الفتنة، سمعنا في هذا قصصا كثيرة، وذلك مثل هذا لا يجوز، الأصل أنه لا يجوز، اللهم إلا عند الضرورة، إلا عند الضرورة فقد يفتى بالجواز، كما حصل لعائشة رضي الله عنها في قصة الإفك لما يعني نسيها الجيش، أتت مع صفوان المعطل مع أنه ليس محرما لها لكن لأجل الضرورة، لكن بحدود ضيقة جدا، يعني في حدود الضرورة فقط. نعم. تأجير المنتهي بالتمليك له صور جائزة وصور ممنوعة، فإذا كان تأجيرا وبيعا في الوقت نفسه فهذا لا يجوز، أما إذا كان تأجيرا مع وعد بالتمليك فهذا جائز، إذا كان وعدا بالتمليك سواء بهبة أو ببيع فهذا لا بأس به، وغالب التأجير الموجود الآن هو من الصور الجائزة، تأجير مع وعد بالتمليك. نعم. صلى الله عليه وسلم يقول صليت المغرب قبل العصر من أجل إدراك جماعة المغرب ثم صليت بعد العصر، لا بأس بذلك، أرجح قول العلماء، سبق أن ذكرنا هذه المسألة حكم الترتيب بين الصلوات، رجحنا قول الجمهور وهو أنه مستحب وليس واجبا لأنه ليس هناك دليل يدل على الوجوب، ولذلك من قال بالوجوب اضطر لأن يستثني مسألة النسيان والجهل، ولأنه لو قلنا بالوجوب لورد علينا إشكال، لو أن إنسان استفتى عن صلاة صلاها قبل 5 سنوات مثلا بدون وضوء ناسيا ثم استفتى قلنا صلاتك غير صحيحة وأمرناه بإعادتها، فمعنى ذلك أن كل الصلوات التي بعدها تقع غير مرتبة، فهل نأمره بإعادة 5 صلوات أو 10 صلوات 5 سنين بإعادة صلاة 5 سنين أو 10 سنين؟ هذا مما يرد على هذا القول، ولذلك الصواب هو أن الترتيب بين الصلوات المستحب وليس واجبا، ولذلك نقول الأخ صلاتك صحيحة والحمد لله. نعم، ما دام أن راتبه لا يكفي لآخر الشهر فهذا يجوز أن يأخذ من الزكاة، وبقدر ما يحصل له به الكفاية وبقدر ما يسدد به دينه، فهو من الغارمين ومن المساكين أيضا. نعم. يقول رجل نذر ودعا على نفسه ألا يدخل منزل الرجل لكنه يريد أن يدخل، فماذا عليه؟ أولا لا يجوز أن للإنسان يدعو على نفسه، قول النبي صلى الله عليه وسلم في صحيح مسلم لا تدعوا على أنفسكم ولا على أهليكم ولا أموالكم، فإنه قد يوافق ساعة يستجيب الله فيها الدعاء، فلا يجوز الإنسان يدعو على نفسه، هذا يعني يوجد على أسئلة بعض العامة وهذا لا يجوز، قد يستجيب الله تعالى الدعاء سواء على نفسك أو على مالك أو على أهلك، لكن يعني هذا ما دام أنه قد نذر فنقول لا بأس أن يدخل بيت من نذر ولا يدخل بيته، لكن يكفر كفارة يمين، كفى كفارة يمين، وأيضا لا يعود لمثل هذا وهو الدعاء على النفس. نعم. صلى الله عليه وسلم يقول هل هناك قول بأنه ليس للزوج النفقة على زوجته وليس لها النفقة؟ أما النفقة محل إجماع، الزوج يجب عليه النفقة على زوجته بالإجماع ولم يخالف في ذلك أحد، وكما قال الله عز وجل انفقوا عليهن حتى يضعن حملهن، هذا في بالنسبة للحامل وغيرها، ولهن رزقهن وكسوتهن بالمعروف، وهذا يعني محل إجماع، وأما بالنسبة لمسألة الخدمة هذه محل خلاف، يعني بعض أهل العلم يقول أن الزوجة لا يجب عليها تخدم زوجها، فلا يجب عليها الطبخ ولا الكنس ولا تنظيف المنزل، لأنها زوجة وليست خادما. وقال آخرون أن ذلك يجب، وهناك قول ثالث وهو وسط، وهو أن ذلك يرجع لعرف أهل البلد. إذا كان في عرف أهل البلد أن الزوجة يلزمها ذلك الطبخ والكنس والخدمة فيجب ذلك، وإذا كان عرف أهل البلد أنه لا يلزمها ذلك فلا يجب. وهذا قول وسط وهو القول الراجح والله أعلم. وعندنا مثلا هنا في المملكة أن هذا يلزم المرأة، يلزم المرأة خدمة زوجها طبخ وتنظيف المنزل ونحو ذلك، ولأن هذا يدخل في العشرة بالمعروف. ولكن لو كانت ممن يخدم مثلها فيلزم الزوج أن يحضر لها خادمة إذا كانت ممن يخدم مثلها، أما إذا كانت ممن لا يخدم مثلها فلا يلزمه ذلك. نعم. السلام عليكم. السؤال الأخير يقول ما علامة الخوف من الله تعالى وهل البكاء دليل على ذلك؟ علامة الخوف من الله عز وجل أن الإنسان إذا أراد أن يقدم على معصية تذكر الله عز وجل وخافه وأحجم عن هذه المعصية، فهذا دليل على أن هذا الإنسان يخاف من الله سبحانه. أما الذي يتجرأ على حرمات الله عز وجل ولا يبالي، هذا دليل على أنه لا يخاف الله سبحانه ولا يخشى الله عز وجل. فمتى تعرف أنك تخشى الله وتخافه؟ إذا عرض لك فتنة أو عرض لك معصية وكان فيها نوع إغراء وتركته لله سبحانه، هذا دليل على أنك تخاف الله عز وجل وتخشاه. وأما البكاء لا شك أنه يعني مظهر من مظاهر الخشية، خشية الله عز وجل والخوف منه، لكن البكاء الذي رتب عليه الأجر والثواب أن يكون الإنسان خاليا، يعني لا يراه أحد من الناس، ورجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه. أما الإنسان عندما يكون مع الناس فهذا قد يكون يبكي رياء، وقد يبكي ليس رياء وإنما تأثرا بمن حوله ومصانعة ونحو ذلك. فإن الإنسان إذا رأى الناس يبكون ربما أنه يبكي، كما كان في قصة الإفك لما أتت امرأة من الجيران تقول لعائشة فرأتني تبكي فقامت تبكي مثل ما أبكي، فلما رأت عائشة تبكي بكت مثلها. فيعني قد يبكي الإنسان عندما يرى غيره يبكي، لكن الشأن كل الشأن أن يكون الإنسان في المكان الخالي لا يراه أحد من الناس فيبكي من خشية الله عز وجل. وهذا يعني موعود بأن يكون من السبعة الذين يظلهم الله تعالى تحت ظله يوم لا ظل إلا ظله. نسأل الله عز وجل أن يجعلنا جميعا منهم. الله أعلم، صلى الله وسلم على محمد.